لأن الطبيب كتبه لعلاج ابنك المريض، فأنفت نفس ابنك أن تتعاطى الدواء، أمن الرحمة به أن تقول له على كيفك ما تشربوش، ولا من الرحمة به أن تقسو عليه قسوة حتى إيه يشرب؟ إذن هذا فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. علم الله أن هؤلاء لا يصلحون إلا بهذا التكليف، وهم كارهون لهذا التكليف كما كره الطفل الإيه الدواء. من رحمته أن يرغمهم على قبول هذا المنهج. اوعى تقول أرغم، ده أرغم رحمة، أرغم إيه رحمة. فرح عمل إيه؟ رفع الطور، جبل الطور ده رفعه كده، وقال تقبلوا التكليف أو أطبقه عليكم، يعني عدمكم خير من حياتكم بدون هذا التكليف. يبقى ما يقالش أن الله أرغم على تكليف، وإنما تقول أنه رحم فأرغمني على التكليف، كما رحم الأب ابنه بأن إيه قسى عليه ليشرب الإيه ليشرب الدواء. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هتقبلوا التكليف ولا ندربكها؟ معناها كده قاموا خضعوا وقالوا منهم استقبلوا هذه المسألة بأنهم خشعوا ساجدين في الأرض. إنما ساجدين في الأرض دي دليل على إننا قبلنا، إننا إيه قبلنا، لكن بقوا يبصوا إيه للجبل. ولذلك تجد سجود اليهودي دائما على جهة من وجهه، بقي فيه يشوف الجبل هيعمل ايه، خايف للجبل ايه ينطبق عليه ويتحرك ويهتز انتفاض كده، يقول لك اصل التوراة ساعة ما نزل على الجبل اهتز وتحرك. لا، ده هم اهتزوا ساعة الايه المنظر، فظلت الذين شهدوها ظنوا انها لازمة من لوازم ايه من لوازم السجود. اذا فهم لا يسجدون الا على جهة، يسجد كده وعامل كده زي ما يكون واحد بيسجد وعايز ايه يشوف حاجة فوق، ادي سجود. ويتحركون. إذن الصورة اللي حدثت لهم ساعة رفع الطور هي دي اللي إيه؟ يبقوا دليل على إنهم إيه؟ يعني زي ما إحنا نقول كده التعبير العام يخافوا ولا يختشوش. ساعة ما شافوا الجبل انتهت المسألة. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، اللي هي حيقولها في آية أخرى، وإذ نتقنا. وإذ نتقنا الجبل إيه فوقهم وظنوا أنه واقع بإيه بهم، هي دي الصورة. نتقناه يعني لأن الجبل وتد في الأرض، نريد كده أننا نخلع وتد من الأرض. هل تمسك الودد لتخلعه هكذا رأسي؟ ممكنش، لأنك لو خلعت رأسي وكده وكان سهل ما يبقاش وتد بقى. ها، ده معنى وتد أنه إيه ماسك في الارض، يقوم تعمل فيه ايه تلخلخه شويه، مش كان اللي بيحصل؟ النتق هو الهز والزعزعه والجذب، ثلاث حاجات. واذ نتقنا الجبل فوقهم، يعني عملنا ايه هزناه، لان الجبل زي الوتد ولا يمكن ان تنزع وتد راسا كده، مش ممكن ابدا. زي المسمار بتقعد تعمل فيه ايه شويه كده وتوسع المجرى بتاعه، بتوسع قبضة اليابسة عليه. فهذه الصورة حينما حدثت تقبلوا الايه تقبلوا المنهج. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة. الأخذ عادة مقابل العطاء، أنت تأخذ من معطي. طيب التكليف أخذ ممن؟ أخذ من الله. طيب أخذ عشان تعمل إيه؟ علشان تعطي به حركة صلاح. يبقى كل أخذ لازم يجي منه إعطاء. إن أخذت ولم تعطي فأنت أناني. قيمته إيه؟ لازم بتاخد، لازم إيه؟ لازم تعطي. ولذلك النبغاء الذين يعمرون الكون بالحضارات قوم تأثروا